ونكمل من فضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحذير في فقه الكافي بن قدامة المقدسي الخبير. وما زلنا في أبواب كتاب الحج ووصلنا إلى باب الإحرام وإلى الصفحة 72 بعد 100، ونبدأ بقول ابن قدامة: فصل. ويجب على المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والدم واجب، الدم الواجب شاة أو سبع بدنة. وفي حديث صحيح وبينت فيه مقالة في على موقعي في المقالات الفقهية الأصولية، ثبت الحديث عن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمل بعشر شياه، فبينت صحة هذا الحديث وأنه قد يكون الجمل يقسم على عشرة حتى في الأضحية، لكن المشهور أنه سبعة. قال أبو حمزة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الدم فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم، يعني سبعة في بقرة أو في جمل. متفق عليه كما في البخاري ومسلم. فصل. وفي وقت وجوبه روايتان وقت التمتع، إحداهما والتمتع هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الذين كانوا أتوا بحج وعمرة، فمناسك الحج إما التمتع أو إفراد أو قران. الإفراد حج فحسب، والقران حج وعمرة سويا، والتمتع أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم تخرج وتحل إحلالا كاملا من العمرة، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية تقول: اللهم لبيك حجة. ثم بعد ذلك عليك هدي أن تذبح يوم النحر، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. قال: وقت التمتع وهو وقت وجوبه روايتين، إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. وثانيا إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات، لا سيما يوم عرفة. ويوم عرفة كما في حديث عروة بن المدرس، عرفة غالب الأمة تعلم أنه يوم عرفة، يوم عرفة إلى أن يغرب الشمس، وجل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم، أن من وقف بعرفة في ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. يعني الحج الواجب والسنة كما فعل رسول الله، دخل بعد أن كان في يوم التروية ويوم منى وصلى الصلوات الخمس، ثم دخل عرفة قبيل الظهر، ثم خطب وصلى الظهر والعصر. فهنا إلى النبي صلى والصحابة معه إلى غروب الشمس، فدفع إلى مزدلفة، وهذه هي السنة. فأتى عروة بن مضرس في حديث قال الترمذي حسن صحيح، وحديث بلا شك صحيح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة الفجر. فقال هذا الحديث وبين أنه من لأنه ما فعل ما فعله رسول الله. وهذا الحديث لما تكلمت فيه وكنت أردت أن أكتب فيه كتابا أو مقالة لأني في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، بينت روايات أحاديث المسيء في صلاته وجمعتها وجعلت من هذا الحديث هذا الكتاب تخصيص لقول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن القول فيه أمر، هذا الأمر صرف عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب في بعض الأمور التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. لأن المسيء كما في صحيح البخاري ومسلم دخل إلى النبي فصلى ركعتين فقال السلام عليك رسول الله، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فجعل يفعل هذا 3 مرات ثم رجع إلى النبي قال والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فعلمني، فعلمه ما يقوم به الواجب والفرض، فعلمه الفرض وترك السنن. فكان هذا الكتاب كتاب إثبات الحجة الفرق بين الفروض والواجبات مع السنن التي إن لم تفعلها صحت صلاتك. حديث مسلم خذوا عني مناسككم، حديث عروة بن المضرس هو الحديث الذي صرف حديث خذوا عني مناسككم. ما الدليل والوجه لهذا؟ خذوا عني مناسككم، فالصحابة رضي الله عنهم منذ أن خرجوا من المدينة إلى أن رجعوا إلى المدينة وهم ينظرون ويأخذون مناسك الحج من رسول الله، خذوا عني مناسككم، انظروا إلي وخذوا عني المناسك في القول والفعل. ففعل جل الصحابة هذا، فأتى عروة متأخرا، فأتى بعد أن النبي والصحابة تركوا عرفة وذهبوا إلى مزدلفة إلى قبيل الفجر، فأتى عروة يسأل النبي لقد وقفت على كل جبل وفعلت كذا وكذا وكذا، فهل صح حجي؟ فقال له هذا القول، أنه إذا صلى إذا وقف بعرفة ساعة في ليل أو نهار وحضر معنا هذه الصلاة هي صلاة الفجر في المزدلفة فقد تم حجه وقضى تفثه اللي هو التطهر وكذا من الجسم وكذا. فهذا الحديث مهم جدا، وهو الذي خصص عموم حديث خذوا عني مناسككم، وهذا هو مرجعه حمل العام على الخاص. لذلك في المذهب الحنبلي كان الحنابلة يقولون قول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذا من الواجب. وما دليلهم؟ حديث النبي خذوا عني مناسككم، وعند الصحابة الإجماع على أن الأمر على الوجوب، ما لم يرد دليل يخصصه. ومن ثم جعلت كتابي إثبات الحجة وكأنه كأن اسمه صفة صلاة النبي، فقلت إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته من واجبات المحجة، يعني الحجة والمحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من المسيء في صلاته لأنه قال علمني، والقاعدة المتفق عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وحديث رب اغفر لي صحيح في أحاديث أخرى، أما حديث المسيء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي ما قال للصحابي أن يقول هذا، لذلك كان ابن قدامة في غالب كتاب المغني ابن قدامة في كتاب الصلاة يرجع إلى حديث المسيء في صلاته ويقول كذا. ثم أتى في مسائل فيها أحاديث المسيء في صلاته ولم يذكرها. فالأمر هنا يعني اجتهدت في أن آتي بكل روايات المسيء في صلاته لأعلم الفيصل بين الفرض الذي لا بد منه في الصلاة والمستحب الذي إن لم تفعله صلاتك صحيحة. فابن قدامة سار على هدي المسيء في صلاته وجمعه، ولكن لعدم بعض ذكر بعض الأحاديث التي في المسيء في صلاته لم يذكرها، ولذلك عقبت عليه في الكتاب هذا في أول الكتاب في مسألة الصلاة. فإذا هذا الأصل الذي يجعل طالب العلم على بينة في مسائل الراجح والمرجوح والحق والباطل والصحيح والضعيف. لذلك يا إخوة، علم أصول الفقه مش قضية تعلم علم أصول الفقه فحسب، لا تكون أصوليا إلا بمعرفة الكتاب وتفسيره ومعرفة الحديث وتفسيره والصحيح من الضعيف ومعرفة اللغة ومعرفة حاجات كثيرة جدا. فانتبهوا لذلك. نعم. يعني كنت أصلا أودع الأسأل حول الكتاب الذي أمدته في إثبات الحجة. نعم. أنا شرحته كله هنا من سنين. أولا يعني ذكرت الإجماعات التي تدل على أن هذا الحديث هو تكلم عن واجبات الصلاة. نعم. كل ما هذا الحديث لا يدل على أنه إن لم يفعل الإنسان أن صلاته لم تصل. وفي النهاية أنت ذكرت بعض الأقوال العلماء مثلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض العلماء ذكر على أنه واجب وتحيات، فصار الأمر يعني يشتبه إليه. هل هذا الحديث يعني يدل على أن الواجبات حديث المسيء في صلاته أتيت بالروايات حتى في الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. ما طلب صلى الله عليه وسلم من المسيء في وضوئه المضمضة والاستنشاق. أنا أضرب مثال: لماذا اغسل وجهك ويديك؟ وغسل الوجه هو ظاهر الوجه، وداخل الأنف هو الجوف، داخل الأنف في الجوف، وداخل الفم في الجوف، فالمضمضة والاستنشاق في البخاري ومسلم. تمام. ولكن النبي لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، علمنا من ذلك أن المضمضة والاستنشاق من المستحبات. ولكن هناك أحاديث في البخاري ومسلم. نعم. ولكن هذه الحديث صحيحة خرجت عن الوجوب والفرضية. فقال البعض: الأنف والفم من الوجه. هذا قول غير سديد، لأن المضمضة داخل الفم والاستنشاق داخل الأنف، ومن لوازم ذلك ومقتضى الذي قال هذا الكلام لابد من صيغة الوجه أن يستنشق وأن يتمضمض، ألزمناه بغسل العينين. العين ليس هناك دليل على أن تغسل بالماء عينك، فكان يفعله ابن عمر إلا أن أصيب في عينيه. فأحاديث المسيء في صلاته خلاصة الكلام. أنت قرأت الكتاب يا عثمان أم لا؟ قرأته. اعتراضك على ماذا تحديدا؟ يعني أتيت بكل الأحاديث وبينت ما يجب وما لا يجب، والمسألة فيها خلاف، ولذلك أتيت بهذه الأحاديث لأرجع حتى في مسألة المسيء في صلاته. قال له النبي: ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر. آية صغيرة حتى من مفصل، ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر. حديث النبي في صحيح البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن فحسب. تمام؟ هذا على النقيض من أحاديث الاستنشاق. وكذلك في حديث مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن فصاعدا. لو كلمة فصاعدا موجودة وموجود حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أما حديث المسيء في صلاته هو العمدة والمحجة في هذا الباب، فطلب منه النبي أن يفعل ذلك: ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر. لا يقال يكفي أم القرآن فحسب. ثم في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني إيه كلها؟ لأن الركعة الأولى والثانية يقرأ الإمام الفاتحة وصورة، أما المأموم الفاتحة فحسب. يعني النبي قال: لا تنازعوني إلا بأم القرآن، والمنفرد يصلي الفاتحة وما فوقها من الآيات، الحديث البخاري ومسلم، في الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة في صحيح مسلم والبخاري لا يقال فيها. أما حديث النبي للمسيء في صلاته فقال: ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر. فهذا الحديث هو العمدة، لأنه بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي صحيح مسلم بأم القرآن فصاعدا. فأحاديث المسيء في صلاته والقاعدة التي قبل البدء في عناصر أركان ودعائم الكتاب ذكرت أربع قواعد أو خمس قواعد جمعت فيها قواعد أصولية، منها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومنها الأمر للوجوب، واخد بالك؟ فالنبي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فاقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي على مسائل الصلاة التي تجزئه. فلذلك ذكرت كلام الحنابلة أن ربي اغفر لي على الوجوب، وهذا كلام غير صحيح، لأن النبي لم يأمر الصحابي برب اغفر لي بين السجدتين. نعم. نعم. وما تيسر إثبات الحجة. نعم. يكتفي بماذا؟ بكرة فقط لا غيره. لا، ازاي ده؟ أنت علمت كتاب لزام المسلم سدية. الكتيب الصغير. أنت قرأته ده ثاني كتاب كتبته. ثاني كتاب كتبته يعني من أكثر من 20 سنة. نعم صحيح، أحسنت، أنت تقصد هذا. في هذا الكتاب من 20 سنة فكتبته للرجل هنا في العجانة، أصر على إصرار وجادلني بدون علم، فكنت أقرأ هذا سبب الكتاب دائما، يعني أقرأ جزء من الآية من السورة أكثر من آية، فقال: هذا ليس من السنة، وأنت خالفت وأنت ابتدعت. فتعجبت جدا منه، فذكرت هذا الكتاب في الصلاة، وبينت حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر اللي هي السنن بجزء من آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وبالآية في آلة عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فقال ليس هناك حديث يجعل الإنسان هو عايز آتي بالصورة كلها، وهذا جهل وعجز عن الفهم. فكان أصل المسألة أن أبين هذا، فبينت من جملة هذا أحاديث مسلم وقول أبي هريرة أنه يكفي القراءة بالفاتحة، والذي زيادة في الفاتحة وصورة في الأولى والثانية، أما في الثالثة أو الثالثة والرابعة يجزئه هذا. فسياق الكلام لم أجعلني أتعرض للمسألة التي خصصت فيها الكتاب بعد ذلك، هذا هو حتى لا يخطر عليك الأمر. نعم أنا ما ذكرت حديث المسيء إلا بعد زمن عندما تكلمت في المسألة تفصيلا، أما المسألة الأولى كان سبب ورود الحديث هذا الأمر، الكتاب هذا الأمر. نعم احنا تركنا الحج ودخلنا في الصلاة. طب ماشي يلا. ماذا؟ جزء من الشيء كالشيء، وكأن المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه. هذا يرد عليه الذي قلته آنفا وأنت لم تأخذ بالك، الوجه كله، أما الأنف والأذن كلهم مع الوجه، الأنف هو والفم هو وهذا الوجه، داخل الوجه وداخل العين وداخل الأنف غير خارج الوجه. فالجزء شيء من الشيء إن صحت القاعدة ليس على ظاهرها. نعم الشيء جزء من الشيء بلا شك، يعني الركعة جزء من الصلاة، ولكن القضية هنا كما قلت لك لا تأتي بقاعدة صحيحة وتنزلها منزلة غير صحيحة. الكثير من الناس يأخذون الحديث ويبقوا فرحانين به، ده في البخاري ومسلم ما شاء الله عليه، ليس في محله ولا يستدل به، هكذا هو. قلت لك معرفة القاعدة ومعرفة دليل القاعدة ومعرفة فهم القاعدة ومعرفة الفروع التي وراء القاعدة التي تستنبط من القاعدة. نعم. هل تقول بأن قراءة السورة بعد الفاتحة واجب؟ نعم. لكن الحديث زي السلام وما تيسر. نعم. وفي حديث لا تنازعوني فيه بأم القرآن، ألا ما هي القضية هنا بارك الله فيك، لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لأن الحديث سبب ورود الحديث أن النبي وهو يصلي سمع الصحابة وراءهم يقرؤون وتلجلج في الكلام، فقال لعلكم تنازعونني، قالوا نعم، قال لا تنازعونني إلا بأم القرآن. هذا الحديث استدل به على وجوب وركنية الفاتحة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أهل العلم بالإجماع هذه الآية من أواخر سورة الأعراف في المأموم، الأصل أن تنصت لقراءة الإمام. فحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أكده صلى الله عليه وسلم فقال لا تنازعوني إلا بأم الكتاب. فإذا المأموم غير المنفرد، فالمأموم يقرأ الفاتحة وما تيسر في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والمأموم يقرأ الفاتحة وفي الأولى والثانية وفي الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة وما تيسر، لأنه الإمام صلاة سرية فلن ينازعه، فالنزاع هنا في الصلاة الجهرية. وفعلا أنا لما بصلي مثلا في التراويح وأولاد بيتكلموا لا أستطيع أن أقرأ، ففهمت الأمر. المنازعة في القراءة ممكن تحدث بالفاتحة أيضا، مع قراءة الإجزاء بالقراءة المنازعة التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يمكن تحدث بالفاتحة، لكن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنازعة بغير الفاتحة وعدد المنازعة في الفاتحة، وهذا يدل إذن على شيء، يدل على أن الفاتحة لها حكم خاص خلاف الحكم الذي بالصورة غير الفاتحة. فذلك وإذا أخذنا الفاتحة مع الصورة وأعطاناهما حكم واحد واحدا، نعم حدث الخلل. كيف هذا؟ كيف هذا؟ النبي قال لا تنازعوني إلا بأم القرآن. هذه المنازعة المنازعة لو كان الإمام حتى هنا ركعتان جهرية وركعتان سرية، المنازعة تحدث عند سماع الصوت والصلاة أولا المنفرد ليس هناك منازعة ولا يلزم هذا الذي يصلي في البيت أو المرأة فتقرأ ما تيسر فوق الفاتحة، فليس هناك تعارض، هذا حديث رسول الله وهذا حديث رسول الله، فأي تنازع بين الحديثين؟ النبي لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فأمره أن يصلي بالفاتحة وما تيسر، ولكن في الصلاة الجهرية قال لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لا تنازعوني إلا بأم القرآن، فمعنى الكلام بالمفهوم المخالفة في غير أم القرآن يختلف الأمر، ليس كذلك المسألة هنا صلاة جهرية وصلاة سرية، لذلك قلت الإمام وأنا أفعل هذا في الركعة الثالثة في المغرب أو الرابعة والثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء أصلي ما تيسر أقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، فليس هناك نزاع، هذا حديث من رسول الله وهذا حديث من رسول الله، فأين النزاع؟ أين التنازع؟ وأين عدم الناس الجد؟ حديث مسيء السلام، نعم حديث عام لأنه يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، وحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جد قراءة الفاتحة هذا خاص بالفاتحة، وهذا يفرق، هذا في فرق بين الفاتحة وغير الفاتحة، ولا منافات بين العام والخاص. كم أكمل ولا منافات بين العام والخاص، فنقول حديث الحديث الذي يدل على وجود قراءة الفاتحة، نعم لكن حيث لم يذكر صلى الله عليه وسلم في حديثنا بوجود الفاتحة، هذا يدل على أن الأمر في ما تيسر ليس على بوديني، ليس على ماذا؟ ليس على بوديني، ليس مطلق الأمر. كيف هذا؟ أنت خلطت الأمر، أنت ذكرت قواعد وخلطت فيها الأمر، بمعنى قلت هذا حديث المسيء عام، بل حديث المسيء خاص، لذلك ذكرته في كتاب إثبات الحجة، عكس ما قلت. يعني إيه؟ الأحاديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، تمام؟ هذه الحديث العام، هناك خصوصية لبيان الواجب من المندوب، فحديث المسيء في صلاته خص الأمر وجعله أزيد من الفاتحة، والعموم في العام في الفاتحة، فليس كما قلت بل العكس، حديث المسيء هو الخاص. يشمل سورة الفاتحة ما نعم، فهو لزم هو قيد، هو خاص أو مقيد للمطلق، فالإطلاق والعام في الفاتحة فحسب، فهناك تخصيص خصص بزيادة على الفاتحة، لذلك قال ابن النووي في شرح مسلم عند حديث المسيء في صلاته قال فلا بد للإمام للمأموم والإمام أن لابد في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة أن يزيد ما تيسر ولو آية مع الفاتحة، أخذ بحديث المسيء في صلاته، فجعل الحديث المسيء في صلاته هو الخاص والآخر هو العام، أنت عكست المسألة، فلذلك كتبت هذا الكتاب لأبين ما هو الفرق بين الواجب الذي يكتمل به تكتمل به الصلاة وبين الذي فيه أمور لو لم تفعلها فصلاتك صحيحة. الكتاب بي دي اف موجود على الموقع، انزله واقراه ان شاء الله. القائلة التي أتى بها أكون القائلة غير صحيحة. أي قاعدة؟ جزء الشيء الشيء. لماذا؟ لو كان هذا الجزء يراد بهذا الجزء رد، يكون هذا هذه القائلة صحيحة، لكن جزء الشيء لا يعني. انت لم تفهم المساله. كلمه الشيء ده لفظ عام، الشيء يدخل فيه الركن ويدخل فيه الشرط والعلل، هو عام خلق كل شيء. لو كان المراد بالشيء ركن فهو صحيح، لكن ان لم يكن ركنا فغير صحيح. ما الدليل على انه لم يركن؟ ما القضيه هنا من ناحيه اللفظه، قضية الشيء هو شيء، مثلا الإنسان كله شيء وله أجزاء، فلذلك لما ذكر الآية هو أراد الوجه يدخل فيه الأنف والعين والفم، فكلمة الشيء جزء من الشيء على ظاهرها صحيح، ليس فيها خطأ. أنت نظرت للمسألة وحددت الشيء أنه الركن، وليس القاعدة لا يفهم منها هذا. لماذا جعلت الشيء خصصته في الركنية؟ الركن هو الذي يتأتى به الشيء نفسه، والشرط كذلك. قل الشرط ما هو المسألة. جعلوا البعض جعل الفاتحة شرط من الصلاة. نعم الشرط ما يلزم من عدمه العدم. بعض الأصوليين يعني حدث نسيج بين الشرط والركن، فذكروا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فقالوا الصلاة إن لم تفعل بالفاتحة ففسدت، وجعلوها كالشرط، والبعض قال هو الركن، فالأمر فيه كلام يعني. فكلمة الشيء تحتمل الركن وغير الركن. ما هو هنا تصحيحا لما تفهم، الشيء عام يشمل الركن ويشمل غير الركن، أما الركن فخصوصية. فكلمة القاعدة أهل التقعيد يعتبرون الكلمة لأنها مهمة وتؤخذ عليهم، فكلمة الشيء تشمل كل تفاصيل الجسد مثلا يعني، أو الشيء كله، فإن أرادوا أن يخصصوا قالوا الركن والشرط وكذا. أولى من لفظ المحتمل. استعمال لفظ المحتمل. تكلمت في المشترك والمتواطئ، هو هذا المشترك والمتواطئ في أمور فيها يعني، مثلا العين، عين البئر والعين الباصرة والشمس، والعين هو الجاسوس، فعلى حسب سياق الكلمة تكون مشتركا أو متواطئا. الاشتراك، هناك اشتراك نفس اللفظة ولكن المعنى يختلف، السبيل الطريق، والسبيل سبيل الله، فمحتمل وغير محتمل هذا على حسب السياق. افهم، على حسب السياق، فهذا السياق يجعلنا نحتمل هذه اللفظة عن غيرها. فهمت؟ فأنت اعترضت على القاعدة الأولى بالقاعدة المحتمل وغير المحتمل. الكلام صحيح ولكن لا تتداخل عندك القواعد، فافهم القاعدة وافهم معناها ثم استدل بها، لكن تستدل بقاعدة لم تحقق وتتقصى معناها لن تستدل بشيء صحيح. لا تتعجل. كم عمرك الآن؟ كم عمرك؟ 30. أنت قلت لي في السنة الثانية أو الأولى في كلية الشريعة، ليس كذلك؟ في السنة كم؟ الثانية. انتظر قليلا يعني، لا تتكلم كثيرا، ولا حرج عليك لو سألتني سأجاوبك عليك، لا حرج عليك. نعم، أعلي صوتك. ما تيسر. نعم، بارك الله فيك. هنا مسألة مهمة، حتى ونحن كأئمة يعني مثلا قد تقرأ جزء من الآية ولكن ضابط الصلاح ألا يكون هناك خلل في الفهم. الذي يقرأ ويحفظ كتاب الله في بعض العلامات لا تقف يعني لا يجوز الوقوف هنا، لابد من الفهم. يعني لا تقرأ جزء من الآية والمعنى غير منضبط. ويل للمصلين، هذه آية على عموم الحديث يجوز أن تصلي، وهذا لا يستقيم، فلابد من الجمع جزء الآية. أو قد يأتي الإنسان بأكثر من آية لتكتمل أو يكتمل المعنى، لأن نحن أمرنا بالإنصات للإمام، فهذا الإنصات لا ينبغي مثلا أن يأتي في سورة الأعراف وتتكلم في ما كان في بداية سورة الأعراف وما كان من ما كان من السحرة وكذا وكذا وكذا وكذا وأتوا بسحر عظيم ويسكت الكلام بعده من كلام موسى وبيان الأمور. فهنا لو ستأتي بجزء من الآية تكون محتملة المعنى، لا سيما إن كنت إماما ويستمع إليك الناس. نعم، القضية هنا الفهم، يعني نصف الآية يكون مكتملا، لأنه في آيات طويلة ممكن تأخذ منها جزءا. يعني مثلا سورة آية الدين في أواخر سورة البقرة مكتملة، وقد تأخذ منها جزءا ولا ويستقيم المعنى، فهذا هو المعنى. نعم. طيب، أين وقفنا؟ الله المستعان. والثانية إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. فأما وقت ذبحه فقال أحمد إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته، يعني مش شرط يوم النحر، لأنه التمتع غير الهدي الذي هو للقارن، لئلا يضيع أو يسرق أو يسرق. فإن قدم أو قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى. هذا كلام إمام أحمد، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. عندنا القاعدة الكلية الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعوائد والأعراف. في عهد رسول الله والصحابة كان من السهل واليسر أن تأخذ معك هديك جمل بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه 100 جمل وبقرة. لو أنا رايح الطيارة أخذ كل البقر ده معايا، ولا حتى لو معزة ولا خروف، من سيسمح لك هذا؟ الفتوى تغيرت بتغير الزمان. دلوقتي أهل البيت الحرام حفظهم الله أنت تدفع مالا و تفعل الهدي، ما هو مش هينفع. آخر مرة في هذه الأيام علمت من رجل فاضل كبير في سن 70، قال لي الحرارة مش كانت في 50، الحرارة كانت 70 في السعودية، مات الآلاف في هذا الزحام من الدفع من عرفة إلى مزدلفة. مفيش، ليس هناك مكان لتسير به فيه السيارات، يسيرون دفعا على أرجلهم، واخد بالك؟ فالفتوى تتغير. فلا نقول هذا ليس من هدي رسول الله، لا، الأمر تغير، ولابد من مراعاة المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، فجمعوا القرآن والنبي لم يجمع القرآن في مصحف، واختصر بالإجماع عثمان بن عفان على قراءة من القراءات 7 والـ10 للمصلحة العامة. فهناك أمور لابد من الفهم فيها، حتى لا يذم في ولي الأمر من غير وعي. السنن على أصلها وعلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن في بعض الأمور تتغير الفتوى بالدليل وبالمقاصد الشرعية وبالمرجعية إلى الأصل من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة والإجماع، ولكن يتوسع في ذلك بغير دليل فهذا هو الضلال ونقض عرى الإسلام وشعائره. ممكن نقول هذا من السنن المهجورة؟ ماذا؟ ممكن نقول هذا من السنن المهجورة؟ أي سنن مهجورة؟ يستحي بإنسان السنن المهجورة أن يأتي ما هو القضية هنا، هذا الهجر ليس بمزاجنا وإنما الهجر لأنه لا يستقيم الآن. لا نقول سنة مهجورة، سنة لابد أن تفعل إلى يوم القيامة. قبيل يوم القيامة ليس هناك دبابات ولا صواريخ ويرجع الناس إلى السيف وإلى الجمل والبقر، فيكون السنة ترجع. لكن القضية هنا بعض الأمور المصلحة المرسلة تغيرت والسنة موجودة، ولكن الوسيلة تتغير. السنة موجودة في الهدي، أما توصيل الهدي إلى مكة تغيرت الوسيلة، والأصل موجود والوسائل لها أحكام المقاصد. فالسنة المهجورة التي يهجرها الناس فلابد أن نأتي بها، فأنت أدخلت السنة المهجورة فيما يحدث في أرض الله الحرام، وهذا فهم خاطئ. ها؟ أنت لماذا قلت السنة المهجورة؟ تقصد بها ماذا؟ وأنت لذلك قلت لك أنت لم استصحاب الهدي هذا من السنة. لا تقل سنة مهجورة، لأن الناس لو تمكنوا من استصحاب الهدي ما تغرقوها، فلا تقول سنة مهجورة. هي سنة، السنة المهجورة التي لا تأتي بالهدي ولا تذبح، لكن الوسيلة للسنة استصحاب الهدي. فالهدي مستصحب لأنك تدفع ثمن الهدي، والحكومة في هناك تأتي بالهدي وتصحبه. هي بتذبحه ازاي؟ بتأتي به من السوق في السعودية. استصحاب الهدي الذي في إفريقيا يمشي به، وهذا صعب. فإذا لا تقل سنة مهجورة لأنها ما هجرت، هي استصحبت ولكن من خلال الوكالة. فأنت أعطيت المال للوكيل في السعودية فاستصحب لك الهدي من السوق، سوق البهائم، إلى، فهذه ليست سنة مهجورة. افهم. نعم طبعا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. انتبهوا يا إخوة، لا تتعجلوا بفهم القواعد ولا تطبقوها كده، هذا عدم وعي وعدم فهم. انتبهوا بارك الله فيك. من يريد الله به خيرا فقه في الدين. والثانية قال فصل: فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وتعتبر القدرة في موضعه لأنه موقت له بدن، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت الصيام، صيام الثلاثة أيام الثلاثة قبل يوم النحر، قبل يوم النحر، لقول الله تعالى: في الحج. يعني الهدي هذا في الحج وزمن الحج، ومنه قوله في الحج أي في وقته. ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه، تقديم له على سببه. فهناك الكفارة وهناك الحنف، والله لا أذهب إلى هذا المكان. فسبب الكفارة أن يحنث، فإذا حنث كانت الكفارة، فلم تحلف أصلا وهو السبب فكفروا، فأنت لماذا تكفر؟ فليس هناك سبب. فقال هنا لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب. يعني تقديم تعجيل الزكاة يكون قبل الحول ولكن بعد اكتمال النصاب، فلا يجوز أن تخرج الزكاة وأنت لم تكمل النصاب، ولكن يجوز إخراج الزكاة قبل النصاب، والنصاب شرط، والنصاب الحول شرط، والنصاب سبب. تمام. طيب قال فأشبه تقديم الزكاة على النصاب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 24، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله. المتمتع الذي بدأ بالعمرة وحل منها قبل يوم التروية، ففي يوم التروية تهل بالحج، اللهم لبيك حجا. تمام. طيب ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه البخاري ومسلم. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه، وسبعة إذا رجع إلى أهله سواء في الطريق أو إلى أهله في مدينته وفي بلده. تمام. والآية والحديث تبين الكلام. قال وجاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر، ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة. ربنا سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى بشكل عام، رمضان إن لم تصم رمضان لمرض أو سفر فلا يلزم أن تتابع هذه الأيام كمتابعة الصيام الفرد في رمضان، فأطلق الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، تصوم الأيام يوم في شهر كذا وشهر كذا حتى تنتهي من الصيام، فالتتابع ليس عليه دليل. وهناك رواية من قراءة ابن مسعود وليست متواترة ولم يأخذ بها الجمهور أنه لابد من التتابع في الصيام، وهذا لم يثبت. قال لأن الأمر به مطلق فلم يجب التتابع فعدة من أيام أخرى، هذا الإطلاق في الآية في قضاء رمضان. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منا في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة، ولم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للتمتع إذا لم يجد الهدي، حديث البخاري ومسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فأصل الحديث لا يجوز الصيام في هذه الأيام، أيام رمي الجمرات أيام التشريق، ولكن جوزه عائشة رضي الله عنها وابن عمر للضرورة يعني، والأولى طبعا قبل عرفة. نعم. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المنفرد من أدنى الحل من تنعيم مثلا عن عمرة الإسلام، وعنه عن الإمام أحمد لا يجزيان لقول النبي لعائشة لما أعمرها أخوها اللي هو عبد الرحمن هذه مكان عمرتك، لأنها عندما بدأت قبيل الحج حاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر وتنتهي، فلم تأتي بالعمرة. فبعد أن انتهت من العمرة من الحج قالت رسول الله أن تذهب تعتمر، فأخذها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها فاعتمرت من التنعيم واللي هو الحل في الميقات ورجعت، وهنا هنا هذه المسألة البعض قال لا يجوز للإنسان إذا دخل مكة وحج أو اعتمر لا يجوز له في نفس الحجة أو العمرة أن يعتمر. الحج طبعا فرض فحسب، أما العمرة إن اعتمر وأبوه أو أمه لا يستطيعون لا ماديا ولا جسديا أن يحجوا. وعموم الأدلة حج عن أبيك واعتمر، وفي رواية امرأة عن أبيك واعتمر، هذا عموم كلي. كيف يخصص قد انتهيت من العمرة أو من الحج فأردت أن أعتمر لأمي أو لأي إنسان، من المانع على عدم ذلك؟ ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، وليس هناك نهي. فيجوز أن تعتمر أكثر من عمرة لأكثر من رجل أو امرأة، ما الدليل على المنع؟ فعائشة رضي الله عنها فعلت هذا وأقرها النبي، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. قد يقول النبي هذا لعائشة وليس لغيرها، كما فعل في الجزعة مع الصحابي، لا تجوز لغيرك مثلا، فلا يجوز تأخير منع عن وقت الحاجة. فبعض الفتاوى قد تنتشر وليس لها دليل على المنع، والأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحين، وطبعا في العبادات التوقيف. فليس هناك نهي على الحج على العمرة أن تنتهي من عمرتك وتحل والأمر انتهى. فإذا ذهبت إلى التنعيم وإلى الميقات وحججت لرجل آخر أو امرأة، ما الدليل على المنع؟ ليس هناك دليل. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه لم يفعل ولا الصحابة قالوا هذا، لم يفعل النبي ولم يفعل الصحابة، فعلت عائشة، وفعل عائشة بأمر رسول الله. فإذا عند صعوبة المسألة المرجعية إلى من؟ إلى رسول الله، الكل يؤخذ من قوله ويرد. قالوا هذا فعلا، والصحابة لم يفعلوه، والنبي لم يفعلوه، فهذه بدعة، إن لله وإن إليه راجعون. تبدعون في أمر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، والعمل الصالح، كل عمل صالح يقرب إلى الله، ولكن باتباع السنة. والنبي جوز لعائشة أن تعتمر، جوز لها، وأسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فنفست وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وما سمعنا أنها فعلت عمرة. فالقضية هنا النبي جوز، والجواز إقرار، والسنة فعلية وقولية وتقريرية. فما دام النبي جوز وما دام ليس هناك دليل على المنع فلا حرج في ذلك. ويصعب أن نبدع من تكلم بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال فصل، ويسن التلبية، ويسن للمحرم التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه البخاري ومسلم. ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي عنها استحباب. قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني قال الصحابة على معنى التلبية والنبي أقرهم وسمعهم، والإقرار سنة. لذلك قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله تلبيته. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، بعد التلبية، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان. ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار، ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته، لقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، متفق عليه. وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم يلبون بالحج، كما في البخاري ومسلم. وقال أحمد: إذا لب القارن بهما بدأ بالعمرة، لحديث أنس. قال: ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته وبدأ في السفر، لقول ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، بعد الإحرام صلى ركعتين، فلما ركب راحلته واستوت به قائما أهل. قال: أي لبى. ويستحب رفع الصوت بها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني جبريل. هنا البدء بالتلبية في العمرة، هذا في الحج. في العمرة تنتهي العمرة التلبية عند البدء في طواف العمرة. فقال هنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. حديث صحيح رواه الترمذي، قال حسن صحيح. ويجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته، فرفع الصوت لو زدت في الرفع سينقطع صوتك، ولن تستطيع أن تلبي، ولن تستطيع أن تصلي، ولن تستطيع أن تدعو في عرفة الدعاء الكثير، وما أبيح للضرورة قدر بقدرها. ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته وتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقها. مسألة صوت المرأة لم يرد حديث على أنه لا يجوز المرأة أن تسمع الناس صوتها، طبعا ضوابط ألا تتكلم بشكل يثير الفتنة، ولكن فاسألوهن من وراء حجاب. زوجات النبي كان الصحابة يسألوهن من وراء حجاب ويسمعن الصوت، والرجال يسمع صوتهن. فكلمة يعني مثلا المرأة، يعني النساء تنزل وتشتري كل شيء للبيت وتتعامل، وغالب التجار في السوبر ماركت وفي المحلات وفي الأسواق رجال، والقليل منهم نساء. فإن حرمنا على المرأة التكلم لا هتعرف تشتري ولا تبيع، ولا مش ممكن. البعض يقول المرأة عورة، وهناك يكون تشدد. يعني مثلا امرأة للضرورة كلمها رجل بشكل أيا كان، في ضرورة، في سبب، في حاجة، في مصلحة، وزوجها ليس هناك، فردت عليه. هذه حرام، ليس في حرام، ليس هناك دليل. ولكن الأصل ألا ترخي المرأة صوتها حتى لا تفتن الناس، لأن الحديث ثابت حسن صحيح كما قال الترمذي: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فكل عضو من المرأة يجمله الشيطان حتى في الصوت. فالمسألة هنا لا، أصل المسألة بين الإفراط والتفريط. قال: ولأنه يخاف الافتتان بها، ولذلك ذكرت هذا الكلام، لأنه في بعض النساء بتكون امرأة تقية وورعة لكن صوتها ناعم جدا، طب أنت هتعمل إيه؟ ففي هذه الحالة يبقى في نوع من الفقه، إن رأت من نفسها ذلك فقد يعني يحدث مسألة الضرورة تقدر بقدرها. نعم. ومسألة فتنة المرأة، المرأة يعني كل امرأة حتى لو كانت قبيحة ودميمة من الرجال من يعجب بها أيا كان، لأن سبحان ربي العظيم هذا هو يعني. طيب، يستحب الإكثار منها لأنها ذكر وفيها توحيد، ويتأكد استحبابها في 8 مواضع: إذا علا نشزا مكانا مرتفعا، أو هبط واديا، أو تلبس بمحظور ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإذا التقت الرفاق كانوا بعيدين وأتوا من الناس كثيرون، وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار. ولأن النخعي قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا على نشزا، كان يستحبون يعني الصحابة وكبار التابعين، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. ولأن في هذا الموضع المواضع هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. قال حديث غريب: والعج رفع الصوت، والثج إسالة الدماء. وحكم التلبية، التلبية دبر الصلاة، حكم التكبير زيادة ذكر. قال عفوا، في دبر الصلاة حكم التكبير في أيام أيام عيد النعم. وتجزئ التلبية مرة واحدة زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا هذه الآية إجماع بوجوب الصلاة على النبي ولو صلاها مرة واحدة. واختلفوا في الصلاة على النبي في مسألة الصلاة على النبي بعد التشهد، لأن يعني التشهد أشهد أن الله إلى نهاية الشهادة أن محمد عبده ورسوله. الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذه الصلاة نقل أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، قال: الإجماع على أن الصلاة على النبي في الصلاة مستحبة إلا من شذ منهم الشافعي. فقال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، فقال: بل من الصحابة من أوجب هذا، يعني أراد أن يقول المسألة ليس فيها إجماع على أنها مستحبة، مسألة فيها خلافها. طيب، قال: وتجزم التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها، ولا بأس بالزيادة لأنها من باب المستحبات، ولا بأس بالزيادة لأنها مواضع النسك، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأنصاره. هذا ما كان من مسائل باب الإحرام وما كان فيه، ونبدأ بفضل سبحانه وتعالى المرة القادمة في محظورات الإحرام. الإحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا؟ ما سمعت. على بقية الصوت. نعم. Thank you.